عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. نفس توبي واستحي من الغفار، كفي الذنوب ورفقة الأشرار. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كفي الذنوب ورفقة الأشرار. خاب والله من نسى الآخرة قد غدا لاهي، نفسه خاسرة. خاب والله من نسى الآخرة قد غدا نفسه خاسرة. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. إبليس والدنيا كم عثتما فيني، والله لن أحيا إلا على ديني. إبليس والدنيا كم عثتما فيني، والله لن أحيا إلا على ديني. أدعوك ربي ثبت لقلبي، وجه إلهي للخير حبي. أدعوك ربي ثبت لقلبي، وجه إلهي للخير حبي. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. خاب والله قد غدا لاهي، نفسه خاسرة. خاب والله قد غدا لاهي، نفسه خاسرة. يا نفس توبي لله بدرب الصلاح خير الدروب. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. النفس أمارة للسوء جرارة، فلتتق النار أو تندب العارة. النفس أمارة للسوء جرارة، فلتتق النار أو تندب العارة. لا لن ألبي إن دعا ذنبي، طاعة الله قد غدت دابي. لا لن ألبي إن دعا ذنبي، طاعة الله قد غدت دابي. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. خاب والله من نسى الآخرة قد غدا نفسه خاسرة. خاب والله قد غدا لاهي، يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. احذر يا نفسي فذنبك بلوى، أوصيك بالأنس وأصلها التقوى. احذر يا نفسي فذنبك بلوى، أوصيك بالأنس وأصلها التقوى. عن هدى المولى إياك بعدا، جدد العهدى واطلب الرشدا. عن هدى المولى إياك بعدا، جدد العهدى واطلب الرشدا. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. يا نفس توبي واستحي من الغفار، كف الذنوب ورفقة الأشرار. خاب والله والله من نسى الآخرة قد غدا لاهي، نفسه خاسرة. خاب والله والله من نسى الآخرة قد غدا لاهي، نفسه خاسرة. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب. يا نفس توبي لله أوبي، درب الصلاح خير الدروب.